طيب الناس اللي ماسكه الموبايل وحابه ان هي تفتح فيسبوك او تتواصل اجتماعيا ممكن تتفضل تفتح فيسبوك وتعيش حياتها برضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وحبيب الحق النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه. مع حضراتكم دكتورة شيماء محمود صديق مدرس بقسم خدمة الفرد. إن شاء الله هدرس لكم مادة العمليات في الخدمة الاجتماعية. بدأت معاكم على طول كده ليه؟ لأن حاسة عددكم كبير وحاسة في ناس عاملة دوشة هنا غير طبيعية غير المجموعة اللي هناك. المجموعة اللي هناك أهدى. إيه؟ لا العدد مش أكتر ولا حاجة، يعني مش هيزيد مثلا 20 شخص أو حاجة. طيب النهاردة مش هشرح حاجة كتير لمجرد إن أنا هديكم نبذة عن المنهج، ولكن عايزه ان يكون في اتفاق بيني وبينكم من البدايه على القواعد الاساسيه. القواعد الاساسيه لسير المحاضره. قبل ما اقول انا عايزه منكم ايه حضراتكم اللي عنده اي شيء سلبي كان بيعاني منه سابقا في اي محاضره ونفسه ان الشيء ده يعني يتغير علشان يعظم استفادته من المحاضره يتفضل يقول، يرفع ايده ونتناقش مع بعض. مفيش اي شيء سلبي؟ اتفضلي. كنا بنواجه صعوبه في المايك والصوت اللي مش مسموع. هو انا نفسي شخصيا بواجه صعوبه من البتاعه دي. اثنين، السبوره مفيش سبوره حتى لو في كلام هيتكتب او اي حاجه، فاحنا برضه انا اتمنى وجود سبوره. واحنا برضه نتمنى. اتفضلي. لا الدوشه اللي بتحصل ورا ان شاء الله هنسيطر عليها. في حد عنده حاجه تاني يا جماعه؟ اتفضلي. بنتمنى يعني هو في الدفعه في جزئيه مش كويسه. بنتمنى ان حضرتكم تزعلوش مننا ومش الدفعه كلها تبقى وحشه، يعني في جزء وحش كده خلاص بس احنا الغلابه مالناش دعوه. بنتمنى ان تزعلوش مننا في الدرس الثاني. الجزء الوحش ده احنا هنظبطه زي ما هيبقى في اثابه للناس المحترمه والناس الملتزمه اخلاقيا، زي ما هيبقى في شد للناس اللي مش ملتزمه بس بشخصه هو او بشخصها هي، يعني ايا كان. في حاجه تاني؟ السماعه دي انا شخصيا اتمنى ان هي تتغير، واتمنى ان يبقى في سبوره، واتمنى ان يبقى في مكتب افضل من كده، ويبقى في عزل للصوت اللي هنا والحاجات، كل الامكانيات دي الماديه دي بتاثر سلبيا عليا انا كحد بيلقي محاضره. وجربوا ان حد يعني يجي من حضراتكم يتكلم مكاني هيحس ان هو متضايق، كان حد بيحاول يوقفه او الصوت نفسه يعني مزعج بالنسبه لي. فدي حاجه بقى خارجه عن ارادتي، اعذروني عليها. المطلوب من حضراتكم، خلصت طيب اللي انتوا عايزينه او طلباتكم او حقوقكم او كده؟ حد حابب اي شيء تاني؟ اتفضلي. نعم؟ هي المحاضره دي مش هيكون فيها شرح او كده، يعني المحاضرات اللي جايه باذن الله سجلي بس باذن. لا هقول النقاط دي. طيب انا بالنسبه لي الجانب الاخلاقي او الجانب السلوكي بالنسبه للشخص اللي قاعد قدامي رقم واحد قبل الجانب العلمي. الجانب العلمي لو انت ما عندكش قدر كافي من السلوكيات ومن الاخلاقيات يبقى انا ايه؟ الجانب العلمي ده بالنسبه لي لا يساوي شيء. انت طالب مجتهد وملتزم اخلاقيا وسلوكيا، انا لو اي شيء في امكاني ان انا اقدمه لك اقدمه لك. والعكس اذا كنت انت فاكر نفسك ان انت بشطارتك او بمستواك العلمي نقدر ان احنا نتغاضى عن الجانب الاخلاقي، لا. طيب انا ما احبش حد يبقى قاعد قدامي معذره حاطط رجل على رجل، وخاصه في البنات انا ما احبهاش، معلش يعني اعذروني انا خريجه 2013 ولكن ده قديمه شويه في الحاجات دي. ماشي، محدش يبقى قاعد باصص رجلي على رجلي. يعني لو انا مش شايفاكي فعادي، يعني شيء مش مشكله، يعني انا مش هقعد مكتفاكي او مذنباكي، بس يعني بحس ان هي مش من الاحترام للشخص اللي قدامي ان انا ابقى حاطه رجلي على رجلي وتربينا على كده، والله اعلم ان كان في ناس عندها وجهه نظر اخرى. يعني تمام، حابه تحط رجلي على رجلي ممكن تتفضلي تقعدي ورا او تقعد ورا، واقعد براحتك. ماشي، بالنسبه للدوشه اللي بتحصل ورا، بالنسبه للدوشه اللي بتحصل ورا، لما اطلع حد من المحاضره ما يزعلش، بس مش هطلعه كده، مش هطلعه كده، هجيب حضرتك او حضرتك كنا بنتكلم في ايه، او قول لي ملخص للي انا قلته في المحاضره، وهشوف حضرتك منتبه ومركز وقلت الملخص وعارف انا قلت ايه ووصلت لفين والكلام ده كله، يبقى تمام انت معايا. مفيش واحد عشان خاطر بس ان انت تحكي او تفتح فيسبوك او ايا كان، لا، يبقى حضرتك هتتفضل من المحاضره بالاضافه الى خصم درجات عن عدم التزامك بالمحاضره، يبقى ما تحضرش المحاضره اصلا. انت معلش معذره مش جاي عشان تقعد زي الكرسي كده او زي الديسك ان انت ايه جيت وراضيت ضميرك وحس ان انت عندس ان انت حضرت المحاضره، لا، حضور المحاضره ان انت تقعد تسمع الكلام اللي بيتقال وتفهم. واحنا شغالين في المحاضره، واحنا شغالين في المحاضره، توقف ناس فجاه اسالها، اوجه اسئله واللي عايز يجاوب يجاوب. اتفقت مع المجموعه اللي كانت حضراتكم ان احنا هنعمل حاجه، هيبقى في تلخيص للمحاضره، هيبقى في تلخيص لايه؟ للمحاضره. التلخيص ده هيبقى في نهايه المحاضره، شخص من حضراتكم يتفضل مشكورا بعد ما انا خلصت شرح، ممكن يستعين بورق عادي، يستعين بورق، يستعين باي شيء هو حابب ان هو يستعين بيه، يكون كاتب فيه العناصر الاساسيه ويطلع يديني كده ايه 10 دقائق يقول لي المحاضره دي كانت عباره عن ايه. ده تلخيص للمحاضره. هم حابين ان التلخيص ده يكون في نهايه المحاضره ويكون في بدايه المحاضره اللي قبلها اللي بعدها قصدي. يعني مثلا انا شرحت الفصل الاول، حد من زمايلكم من حضراتكم مشكورا هيطلع بعد ما انا خلصت شرح هيقول يا شباب الفصل ده عباره عن فصل كذا وكذا وكذا وكذا، والدكتوره شرحت عناصر كذا وكذا وكذا ومن اهمها كذا ومش عارفه ايه، وممكن يدي مثال او يدي شيء توضيحي لاهم النقاط اللي انا قلتها في المحاضره. نيجي المحاضره اللي جايه ان شاء الله هشرح الفصل الثاني. قبل ما انا ابدا اشرح، هم اقترحوا، ارجو ليكم مطلق الحريه ان انتوا ايه توافقوا على الطريقه دي او تعترضوا عليها. الزملاء اقترحوا ان حضراتكم حتى هيطلع قبل ما ابدا اشرح الفصل الثاني هيقول لي الفصل الاول كان عباره عن ايه، تلخيص برضه في حوالي 5 دقائق 10 دقائق يقول لي الفصل الاول كان عباره عن ايه. الصوت اللي بسمعه يا جماعه اتمنى ان يعني شاركوني، انا بحب المشاركه وبحب التعبير عن وجهه النظر، وما بحبش الواحد يبقى قاعد خايف او قاعد عنده كلام عايز يقوله مش قادر يقوله. اتكلموا قولوا، يمكن يعني كلامكم هيبقى مثمر بالنسبه لي وهيبقى مفيد بالنسبه لي. برضو احب ان عشان خاطر اوصل ان انا ادي طالب 30 درجه في اعمال السنه او 29 درجه في اعمال السنه لازم يكون الطالب اللي قدامي يستحقها. مش هدي حد 30 درجه او 29 درجه في اعمال السنه بناء على ورقه وانت قاعد كده كتبتها او امتحان اونلاين دخلت امتحنت ودخل حد امتحانهولك، معلش مش هديك ال 30 درجه غير لما انت توريني نفسك. انا لما ارصد اعمال السنه كده ابقى عارفه ال 20 30 شخص اللي واخدين معايا 30 من 30 او 29 من 29 عارفهم دول مين، وعارفه انا مديه 30 درجه ليه. عارفه اسماء وعارفه منى وعارفه محمد وعارفه ان ده مجتهد وعارفه ان ده جاوبني على السؤال الكذا وعارفه ان ده لخص للفصل الكذا وعارفه كل طالب ليه وصل ان هو ياخد الدرجه دي. الباقي بقى هيبقى في المتوسط. برضو احنا ما نحبش نظلم حد وان احنا التقدير ده مش بنديه من جبنه لحد، بس معلش عشان حد يوصل ان هو يبقى معيد في يوم من الايام او يوصل ان هو يكمل دراسات عليا او يكون من اوائل الدفعه ويبقى له نصيب في تعيين فيما بعد في اي مجال، لا معلش ما يبقى ايه حقه عليا ان انا اميزه، وهو حقه على نفسه ان هو يظهر نفسه ويميز نفسه. ما ينفعش ان يتفاجئ مثلا بعد سنه كده مثلا ان هي دي المعيده وتقول لي حضرتك درستي لي في سنه ثالثه، درستي لك ايه يا بنت انا مش فاكراكي، لا ما ينفعش صح؟ يعني لازم الطالب اللي قاعد قدامي عشان يوصل ان هو يبقى معيد ويقف مكاني هنا في يوم من الايام ان هو يكون يعرف يتكلم ويعبر عن نفسه ويعرف يواجه جمهور. لو ما يعرفش يتدرب على حاجه زي كده تمام. ده بالنسبه للجزء الخاص بامتحان اعمال السنه. ان شاء الله هتكون معايا في الماده دكتوره ساميه جمال. دكتوره ساميه جمال اعتقد كانت بتدرس لكم دكتوره ساميه قبل كده. كانت بتدرس لكم ايه؟ لا خدمة فرد. دكتورة سامية جمال خدمة فرد. احنا يا جماعة احنا قسم خدمة الفرد، هي المادة اسمها عمليات الموازنة العملية في خدمة الفرد. دكتورة سامية جمال خدمة فرد. خدمة فرد هتكون معايا مناصفة في المادة بإذن الله، هتبقى هي محاضرة وانا محاضرة او هي جزء من المادة وانا جزء من المادة. حضراتكم تحبوا ان الدكتور اللي بيشرح معاكم يكون متواجد معاكم باسبوع واسبوع ولا جزء من ماده وجزء من ماده؟ اسبوع واسبوع. لا جزء احسن، جزء وجزء افضل. اختلفت وجهات النظر. هم هناك الجماعه اقترحوا ان لا احنا لو الدكتور بنتعود على اسلوبه بنتعود على طريقته، كل دكتور بيختلف عن الثاني، دكتور بيشرح مثلا من كتاب اكتر، دكتور بيعتمد على كذا اكتر، كل دكتور ليه اسلوبه. فلو حد شرح جزء من ماده والثاني كمل الجزء الاخر هيبقى بالنسبه لهم افضل. وفي ناس اسبوع اسبوع عشان ايوه. عموما دي حاجه برضو بترجع لظروف القسم عندنا يعني، وبترجع للامور التنظيميه الخاصه بالكليه. باذن الله احنا هنحاول قدر المستطاع ان احنا نكون معاكم، ان احنا نقدم لكم كل الدعم الممكن بحيث ان المحاضره تكون مفيده لحضراتكم وتكون مريحه نفسيا قبل الاستفاده العلميه. وانا هناك يعني كنت حاسه ان في جرعه سلبيه رهيبه في الشباب وكله بيشتكي وبيقول حاسين السنه مش لطيفه وحاسين بصعوبه. هل ده نفس الانطباع عندكم ولا؟ ايوه ليه؟ مين اللي عمله؟ طيب يا جماعه هو احنا قلنا انا شخصيا مش هتعامل بمبدا السيئه تعوض. كل انسان ربنا هيساله عن مين؟ عن نفسه. هيساله عن والدته، هيساله عن والده، هيساله عن ابنه؟ لا، هيساله عن نفسه. ولكن في حاجه اسمها الانطباع العام عن الدفعه. يعني انا لما اقعد قدام مجموعه من الناس حاسه ان فيهم اثنين او ثلاثه سيئين، غير لما ابقى قاعده قدام مجموعه من الناس حاسه ان 90% منهم سيئين. ومعلش زي ما الناس اللي سلوكها سيء او اسلوبها سيء بتحاول او بتجتهد ان هي تظهر نفسها، اتمنى برضو من الناس المجتهدة الشطورة الكويسة ان هي برضو ايه تظهر نفسها، فاعتبروها حرب بينكم وبين الطرف الاخر. انا كشيماء بصراحة يعني شيء يحزنني جدا لو انا كنت طالبة وتعرضت لظلمة مادة او مش ظلمة مادة، حسيت ان الدكتور بيعملنا باسلوب قاسي علشان خاطر شخص اخر، انا ماليش ذنب بس ممكن الدكتور يضطر عشان في ناس مش بتيجي غير بالاسلوب ده، في ناس مش بتحترمك غير لما تصدر الوش الخشب وتستخدم سلطاتك وتفرض قوانين معينة وتبدأ ان انت ايه توريه بقى انا مين وانا اعرف اعمل ايه. للأسف في ناس كده، اتمنى ان لا احنا ما نوصلش للمرحلة دي، احنا اخوات نتعامل مع بعض بأريحية، اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم، كل اللي انا طالبه منكم الالتزام والاحترام والتقدير، مش اكتر من كده. شرح المادة هشرح وعيد وزيد واقول امثلة ومعاكم وانتوا تشرحوا وبكل الطرق اللي انتوا حابينها وبالاسلوب اللي انتوا حابينه، عشان خاطر يوم ما نطلع من المحاضرة من هنا يبقى كلنا مستفيدين وكلنا وقتنا كان مثمر. لما ربنا يسألنا على الوقت اللي قضيناه في المحاضرة مع بعض يبقى ايه؟ يبقى احنا استثمرناه. انتوا اكتسبتوا علم جديد وانا كنت متعلمة علم وعلمته لكم، فبالتالي وقتنا كان مثمر واستفدنا من بعض وفهمنا، وفيما بعد بقى ان شاء الله باذن الله تذكروني كده بالخير وتتركوا اثر يعني جميل بالنسبه لي وانا اترك اثر طيب عندكم. بالمناسبه انا النهارده اول يوم تدريس ليا، مش هقول اول محاضره، هناك كانت اول محاضره، النهارده اول يوم تدريس ليا. فانا كنت سامعه كلام برضو عن الدفعه اللي يعني كده، فاللي هو جايه حاسه ان انا يعني طب كان اول محاضره في حياتي تبقى لطيفه يعني او تبقى مع ناس، ولكن والله لا، الانطباعات المسبقه دي بلاش منها. انا اتفاجئت ان قدامي ناس ما شاء الله محترمين وذو خلق، يعني انا لحد دلوقتي مش شايفه في وجه حد ان هو حد سيء، هم مش بيحضروا غير لما يجوا يعملوا مشاكل. ان شاء الله مش هيحصل، ان شاء الله مش هيحصل ان حد يتظلم بسبب حد. تمام، هدرس لكم انا بقى ايه ماده ايه عمليات الممارسة في خدمة الفرد، وأنا اسمي إيه؟ دكتورة شيماء. دكتورة شيماء، وشركتي في المادة مين؟ دكتورة سامية بيان. طب ما انتوا شاطرين أهو، ده جزء من المحاضرة. تمام؟ بمعنى هو انا مش عارفه بصراحه، يعني انا فهمت وجهه نظركم صح ولا لا، وفهمت اللي انتوا بتقولوه صح ولا لا. هو انا شرحي عباره عن شرح للكتاب، شرح لمحتوى الكتاب بالاضافه. لو في مثلا جزء ما اتشرحش هيكون علينا ولا لا؟ لا تقولي انت عايزه اسمعي اكيد الحاجه اللي انا ما قلتهاش في المحاضره اكيد مش هتكون انتم مطالبين بيها، ولكن ما تكونش الحاجه دي عباره عن شرح وتفاصيل. يعني مثلا انا شرحت شيء وقلت محتوى الحاجه اللي تحت الشيء ده اللي انا شرحته بايه بمثال، فهموني؟ افهموني عشان ما تحذفوش مع نفسكم وتضيفوا مع نفسكم. انا عاده بحب استخدم الامثله في الشرح، بحب استخدم الامثله في الشرح، فانا ممكن اقول لك العنصر واللي تحتيه اوضحه لك في ايه؟ بمثال. يبقى انت المطالب بخلال المذاكره بتاعتك انت هتذاكر العناصر واللي تحت العناصر هتقراه كده هتفهم. ايوه الدكتور قال لي المثال كذا اللي تقصد بيه كذا، وهتشوف هل الجزء ده انا قلته في مثال او قلته في اي شيء ولا ما قلتوش. لو ما قلتوش خلاص اكيد انا هركز على نقاط اساسيه بالنسبه لي وحاجات مهمه هي اللي هتكون ايه موضع الاتهام، ولكن في نقاط كده هتبقى مش اي حد يجيبها. يعني زي ما قلنا ان مش اي حد هياخد 30 من 30، فبرضه مش هجيب امتحان في المستوى ان كل الناس تجيب فيه درجة عالية. هيبقى في كم نقطة الاوائل الدفعة، وفي كم نقطة للناس المميزين اللي بيجيبوا جيد جدا، وفي مستوى متوسط وفي مستوى منخفض، ده طبيعي في الامتحان. على صوتك شوية. لا انتوا هيبقى معاكم الكتاب، انتوا هتبقوا فاتحين الكتاب وانا هيبقى معايا مثلا ورقة ملخصة فيها عناصر او مجموعة من الورق، او هيبقى كتاب مفتوح، ولكن انا ما بحبش ان انا اعتمد على الكتاب في الشرح. انا بحس ان انا بقرأ، فبالتالي بحس ان انا مش عارفة اوصل معلومة. المنهج مختلف عن منهج السنة اللي فاتت. المنهج يا شباب مختلف، الكتاب بتاع السنة اللي فاتت هيتغير السنة دي، مش هو نفس الكتاب. الكتب الجديدة بإذن الله هتنزل قريبا. الكتاب الجديد يا شباب اسمه عمليات الممارسة في خدمة الفرد. عمليات الممارسة في خدمة الفرد تأليف الأستاذ الدكتور أحمد محمد ناصر. الأستاذ الدكتور أحمد محمد ناصر والأستاذ الدكتور أحمد ثابت هلال. الأستاذ الدكتور أحمد ثابت هلال. الأستاذ الدكتور أحمد محمد ناصر والأستاذ الدكتور أحمد ثابت هلال. ده الكتاب الجديد. أي كتاب بقى قديم هيبقى فيه المعلومات بصورة مختلفة. الكتاب الجديد يا شباب بيتكون من 8 فصول. الكتاب الجديد بيتكون من ايه؟ من 8 فصول. هديكم فكرة مبسطة عن الثمان فصول وكل فصل بيتكلم عن ايه، وان شاء الله من المرة القادمة هنبدأ ان احنا نشرح بتفصيل. لو حد عارف انه يحصل على الكتاب ويلخص لي ويحضر المحاضرة وحب ان هو يشرح اي جزء في المحاضرة المرة اللي فاتت، يعني شيء يسعدني جدا. الكتاب لما انتوا هتدفعوا المصاريف في الكليه هتحصلوا عليه على سي دي، لكن انا مش ايه ان شاء الله قريبا هيكون جاهز. طيب عمليات خدمه الفرد، الكلمه دي مرت عليكم قبل كده؟ عمليات خدمه الفرد، ايه هم العمليات؟ قولوا يا جماعه انتوا خايفين من ايه؟ ما انتوا لو قلتوا غلط انا هصحح المعلومه، لو قلتوا صح اقول برافو. اتفضلي. دراسه وتشخيص وعلاج. برافو عليكي. صح. يا شباب عايزين يبقى في جرأه في الحق. يعني دايما الناس اللي انتوا كنتوا بتقولوا ان هم بيعملوا مشاكل وبيسيبوا للدفعه و و و و عندهم جرأه في ان هم يعملوا مشكلات، انتوا ليه ما فيش جرأه في ان انتوا التفاعل والاستجابه مع الدكتور؟ قولوا اللي انتوا عايزينه، يطلع غلط يطلع غلط. هو انت مش دكتور واقف تدرس الماده، انت طالب واقف تتلقى معلومه، جايز يكون عندك وجهه نظر تحتمل الصواب تحتمل الخطا. لو هي صح فمرحبا، لو هي خطا هنعدلها، وتشكر برضو ان انت بدرت واتكلمت واظهرت نفسك. يعني انتوا قلتوا عمليات خدمه الفرد عباره عن دراسه وتشخيص وعلاج. طيب اول 3 فصول من الكتاب الجديد باذن الله هم دول. فصل بيكلمني عن الدراسة، هعرف الدراسة ازاي اعمل دراسة حالة والادوات المستخدمة في دراسة الحالة وجمع البيانات الى اخره. يعني هتطلع من الفصل اللي جاي او من المحاضرة اللي جاية اقول لك اعمل لي دراسة حالة او اعملي دراسه للحاله كذا، المفروض انت كطالب تبقى عارف. بعد الدراسه هنتكلم عن فصل اسمه التشخيص. التشخيص يعني ان انا بوصل ان انا بحط تشخيص مناسب للمشكله، بحدد نوع المشكله ايه واسباب المشكله ايه والعوامل المؤثره فيها والى اخره. الفصل الثالث بيتكلم عن العلاج، بعرف ازاي احط خطه علاجيه مناسبه وازاي احدد اهداف الخطه العلاجيه والاساليب المناسبه للخطه العلاجيه وازاي اتجنب المعوقات. يعني المفروض ان انا بعد ما اخلص الثلاث فصول اجيب لك حاله كطالب اقول لك اتعامل معاها، تعرف ان احنا ايه بنتعامل معاها ازاي. فهمتوني؟ طيب بعد ما خدنا الدراسه والتشخيص والعلاج في صوره فصول بصوره اكثر توسعا واكثر تفصيلا، هناخد عمليات الممارسه العامه وفقا ايه عمليات الممارسه في خدمه الفرد، هناخدهم وفقا للممارسه العامه. فهمتوني؟ هناخدهم بقى هنربط بين عمليات خدمه الفرد وبين الممارسه العامه. ده الفصل الرابع. طيب بعد ما درسنا خدنا الدراسه بقى والتشخيص والعلاج والى اخره، عايزين ان احنا نطبق عملي او نعرف ازاي احنا نستخدم الحاجه دي في اهم المجالات اللي بيتعامل معاها الاخصائي الاجتماعي. عندي ثلاث فصول هيبقوا عباره عن تطبيق او توضيح ازاي حضرتك تستخدم الدراسه والتشخيص والعلاج، ازاي تستخدم الثلاث عمليات في المجال الاسري اللي هو بيمثل عندي الفصل الخامس، يبقى عمليات الممارسه في خدمه الفرد في المجال الاسري، عمليات ممارسه خدمه الفرد في مجال انحراف الاحداث، عمليات ممارسه خدمه الفرد في او مع اطفال التوحد، واخيرا هناخد عمليات الممارسه في خدمه الفرد مع نوع جديد من انواع الممارسه هو الممارسه المبنيه على الادله. يبقى كده عندنا دول ايه الثمان فصول. فصل اول دراسه، فصل الثاني تشخيص. لو سطرها سودا هناك تعالي اتفضلي. يلا سريعا لو سمحتي، سريعا فين الباب وانت جاي؟ صغيره فين الباب وتعالي؟ بنت بقول لك الدكتور بيقول بنت بقول لك معلش يا شباب، الناس كلها سامعاني. اول حاجه مش عايزه حد يبقى قاعد قدامي لمجرد ان هو قاعد، يعني انت كده عندك احساس بالرضا ان انت حضرت المحاضره. الدكتور قال ايه بقى، شرح ايه؟ انا المره دي معاقبتش فريده، الناس كلها عرفت اسمي، معاقبتش فريده بخصم درجات عشان دي اول محاضره، ولكن الموقف ده توقعوا مني كشيماء ان هو يتكرر خلال المحاضره اكتر من مره. لو انت قاعد ودنك ودماغك مش معايا ما تقعدش قدامي، ما تقدرش وقتك وتحسسني ان انا بهدر وقتي. يعني يختلف ايه شعوري لما يكون الطالب مش سامعني ومش مركز معايا عن ان انا اكون قاعده بكلم الكرسي؟ يختلف ايه احساسي؟ انا عماله اكلمه، هو فهم ايه؟ استوعب ايه؟ طلع بمعلومه ايه؟ يبقى معلش ما تقعدش في محاضرة غير لما تكون مركز. زي ما في ناس هتاخد درجات في ناس ها قسم منها درجات، مش عايزة اصدر لكم حاجة سلبية ولكن نلتزم. بالنسبة لدخولكم المحاضرة بعدي، باب المحاضرة او باب القاعة هو مش باب الجنة. حضرتك عايز تدخل اتفضل مشكورا، ادخل المحاضرة، تلتزم بالقواعد والسلوكيات اللي اتكلمنا فيها، ولكن ما بقاش يعني السمة الدائمة بالنسبة لك ان انت دايما تدخل متأخر. لا، هتدخل متأخر مرة واثنين هعديها، هلاحظ انت كده كشخص لفت نظري ان انت دايما تدخل بعدي. معلش اتفضل. الخروج من المحاضرة، حضرتك عايز تخرج لأي سبب من الأسباب الإنسانية، طبيعي أي حد يتعرض لسبب إنه عايز يخرج، بس انت هترفعني ايدك وهتشاور لي ان انت عايز تخرج بره، اتفضل مفيش اي مشكله عندك. في اي حاجه تاني حابين احنا نتكلم فيها؟ اتفضل. طيب زميلتكم بتقول هل في الاخر هيبقى في محاضره ان احنا هنحدد فيها المهم والمحذوف، يعني هنلخص فيها الماده كلها على بعض؟ ده شيء اساسي. زميلتكم برضو بتطلب اسئله للجزئيه اللي انا هشرحها. ايه رايكم زي ما احنا هنخلي فيه ملخص، انا طبيعي هعمل بنك اسئله، طبيعي هيكون في بنك اسئله متاح لحضراتكم بخصوص الماده، تمام؟ الاسئله ممكن ناس تلخص وممكن ناس تطلع لنا كده شويه اسئله حلوين على الفصل، تكون مجموعه من الاسئله وتيجي تلقي الاسئله على زمايلي، انا ما عنديش اي مشكله، بس اللي انا احبه ان تكون المحاضره تفاعليه، يعني مش كل المحاضره انا قاعده فاتحه الكتاب قدامي وعماله اقرا منه وانتوا شغالين تخططوا ورايا لا، انا هشرح وباذن الله هحاول استخدم الامثله واستخدم الاسلوب التفاعلي في الشرح بحيث ان حضراتكم تكونوا مستفيدين اكبر استفاده ممكنه من المحاضره. حضرتك بقى عايز تلخص المحاضره وتشرحها بعد ما انا اخلص او المحاضره القادمه قبل ما انا ابدا، اهلا وسهلا بحضرتك. عايز تحضر المحاضره القادمه وتشرح جزء منها، اهلا وسهلا. عايز تكون لنا مجموعه من الاسئله او وانت بتذاكر استوقفك شيء او حسيت ان في سؤال يا ترى ممكن تكون اجابته ايه وحابب تلقيه علينا، اهلا وسهلا. فاحنا حابين ان يكون في جزء من المحاضره ليا وجزء من المحاضره لحضراتكم بحيث ان احنا نعظم الاستفاده، بحيث ان انتوا تطلعوا من الماده او من المحاضره عندكم معلومه، ما تكونش اول معلومه لسه تحصل عليها اللي هي لحظه المذاكره، لا، هتبقى المذاكره بالنسبه لك استرجاع. في اي شيء تاني حابين ان انتوا تتكلموا فيه؟ بالنسبه للاسئله لو مقالي او صح وغلط اللي هي النظام الامريكي، يعني يا جماعه ما فيش نظام الاسئله المقالي دلوقتي. انت وانت بتذاكر كون اسئله كانك بتتوقع الجزئيه دي ممكن يجيبها لي ازاي، كون اسئله مع نفسك. طب وبالنسبه لاعمال السنه برضو هيكون بابل شيت ولا؟ بالنسبه لامتحان اعمال السنه لسه لم يحدد بعد، هل هنمتحنه واحنا قاعدين هنا في القاعه؟ هل هنزله لكم اونلاين؟ بس لو نزلته اونلاين يعني هيبقى فيه جزء كبير من الاسئله بيعتمد على لا تفكير عشان معلش ما تبقاش اسماء قاعده امتحنت لنفسها وبعدين تدخل تمتحن لشيماء وبعدين تدخل تمتحن لمش عارفه نجلاء وايه وممكن نجلاء ما تبقاش عارفه امتحان ايه ولا ماده ايه ولا في اسئله ايه صح ولا غلط اكيد مريت بحاجات زي كده قبل كده يعني. فحتى لو كان الامتحان هينزل اونلاين فهيكون في جزء مميز اللي هو لو الجزء ده اتغش يعني لو الجزء ده اتغش انا هعرف ان هو اتغش عن طريق تقرير معين هيجي لي ان دول غش بطريقه معينه يعني فاهمني ده جزء الجزء الثاني هيبقى اكيد على المشاركه والتفاعل الحضور مش هخلي عليه كتير عشان انا ما بحبش اجبر حد ان هو يحضر ممكن اخد غياب عشوائي كده وحط عليه درجات لو اضطريت لو لقيت ان الناس مش بتحضر غير بالكبار هعمل كده للاسف ما بحبش اعمل كده انا بحب اللي قاعد قدامي يبقى حابب ان هو يسمعني حابب ان هو يستفيد من المحاضره في اي شيء تاني استغلوا الفرصه لان دي محاضره الدردشه والاسس والقواعد كده والبدايات الاسابيع اللي جايه مش هيبقى عندنا وقت للكلام ده معلش انا لو امتحاني في اعمال السنه وامتحاني في اخر السنه مش بيميز مستوى الطالب يبقى معلش انا ما قدمتش حاجه لما حد يدخل يمتحن للتاني ويجيبه نفس الدرجه وهو ما يعرفش اسم الماده ايه او طالب قاعد يرمي عينه كده على الطالب اللي جنبه ويجيب الاجابات يبقى انا ما قدمتش حاجه ما تزعلوش انا مش بخوفكم او مش بقول لكم ان الامتحان هيكون صعب ولا حاجه بالعكس ان شاء الله الماده هتكون لطيفه وكويسه والامتحانات هتكون كويسه ولكن حابه اطمن الناس المجتهده اللي بتذاكر ان هيكون في جزء تمييز ليهم انا ممكن اظلم الكل وممكن اطلع الكل وممكن ما ميزش حد عن حد لا هميزك اول حاجه باعمال السنه بالمشاركة بتاعتك وان انت تظهر نفسك هميزك تاني حاجة في الامتحان ببعض النقاط اللي عليها كم درجة مش هتجيبك الارض كطالب بس هترفع من زميلك المتميز هل ده شيء زعل حد؟ يعني لو اتكلمنا مثلا في حوالي 5-6 درجات كده يكونوا بيميزوا هل ده شيء زعل حد؟ اتفضلي طيب انا بما ان هي اول محاضره واول مره اتعرف عليكم وحاسه ان ناس كتير عندها انطباعات سلبيه وناس كتير مش في احسن حاله نفسيه ان هي تتقبل شرح او تتقبل محاضرات فانا بصراحه ما حبيتش ان انا اشرح لكم شيء يثقل عليكم اتمنى تكون بدايه موفقه وان شاء الله يكون ترم سعيد واللي انتوا عايزينه انا تحت امركم اي شيء حابين توصلوه لي ممكن تكتبوه في ورقه باي وسيله تكلموني عدلوا عليا يا جماعه عدلوا عليا عشان ابقى احسن مش عيب ان احنا نتقبل النقد من الاخرين طالما هو نقد بناء انا لو ما سمعتش منكم كطلبه الحاجه الغلط اللي فيا او في اسلوبي يبقى انا عمري ما هغيرها انا هفضل كده وهتفضلوا انتوا بعد 10 سنين تقولوا ايوه ده الدكتوره شيماء لاسلوبها كذا يعني هيبقى الدكتور يفضل معروف بعيبه لمده 10 سنين ليه معلش انا لسه ببدا وارد يكون عندي اخطاء وارد يكون عندي عيوب طالما انا اقدر اعدلها واقدر اصححها ليه ما اعملش كده فانا بتقبل اي نقد من حضراتكم اتفضلي عشان نيجي المحاضره عشان زمايلك بداوا بصي بيموتوا احيانا بيجي في الامتحان سؤال تكون الاجابه بتاعته A او B و A و B هو ايه الفرق بين الاثنين A و B يعني كلمه و او how يعني شباب حد يعرف يفرق لي بين كلمه او وكلمة و حد يعرف يفرق بين كلمة أو كلمة واد؟ بس أنا حد سبعين. لا اتكلمت كتير انت. اتكلم. انت اسمك ايه؟ او اتنين ينفعوا لكن واء ما ينفعوش الا الاتنين مع بعض. اتنين مع بعض لكن او كده هنختار الاثنين. يا دي لما كده هنختار الاثنين. قولي مش هحرمك. قولي مين عايز يتكلم؟ قولي. لا لا في الامتحان. لا تناصف في الامتحان احيانا بي كلمه واو وكلمه او فين ده السؤال ده خليني دايما في في اثنين في اثنين طلبه في الدفعه واحد اسمه محمد واحد اسمه احمد فانا اتصلت على الدكتوره شيماء وهي بتشرح المحاضره قلت لها دكتوره شيماء ابعتي لي احمد او محمد واحد منهم يعني لا يعني يعني عايزه يعني اي واحد منهم اي واحد منهم هينفع معايا بس ابعتي واحد بس يعني اللي هو احمد او محمد احنا طيب يبقى لما اقول لها ابعتي لي يا دكتوره احمد او محمد طيب لما اكلمها ايوه يا دكتوره شيماء ابعتي لي احمد ومحمد يبقى ما ينفعش ان انا استغنى عن حد من الاثنين ما ينفعش ان انا استغنى عن حد من الاثنين دي بتيجي امتى في السؤال بتيجي لما يكونوا الحاجتين مرتبطين ببعض ومكملين لبعض ما فيش حاجه فيهم تنفصل عن الثانيه ولكن او اللي هي بديل ممكن دي وممكن دي بالظبط انت توترت شويه معلش توترت شويه انت هنا قلت العكس عموما يا شباب ربنا يوفقكم ما حبيتش ادخل عليكم في اول يوم وادخل عليكم بطريقه تدخل الحزن الى قلوبكم وتكئبكم نفسيا اكثر ما انتم تعبانين الناس اللي بدات تتكلم وترغي الناس اللي بدات تتكلم وترغي انا لسه بتكلم الناس اللي بتتكلم انا لسه بتكلم هل ذوقيا ان احنا نتكلم وحد بيوجه لنا الكلام يبقى هو ده اللي بيزعل ايه؟ بيزعل الناس وانا بقول لكم اول محاضره واول يوم تدريس لا تاني محاضره واول يوم تدريس يعني ما يصحش كده عموما انا ما حبيتش اسقط على حضراتكم بالشرح من اول محاضره واحنا لسه في الجو الحر وفي ناس كتير منكم عندها انطباعات سلبيه وعندها مشاعر سلبيه ومش متقبلين اعتقد شرح دلوقتي بالصوره اللي هي ممكن توصل معلومه للطالب فكانت بس محاضرة كده أتمنى إن هي تكون كانت خفيفة على قلوبكم كنا اتعرفنا على بعض وبإذن الله نبدأ بقى في التقييم من الأسبوع القادم بإذن الله سعدت بلقائكم شكرا لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنبي حد يقول لها غير سامية جمال والدنيا